سلام منا يا الحياة النايفة يا الشامخة بمجادها فوق السحاب رغم المآسي والجروح النازفة جينا نجدد عهدنا فوق الكتاب لحسن ذينا داول أبها تفة الجال ما تخشى الشدايد والصعاب المجد واقف قوانين الحياة الزايفة وحرك الأمة على النهج الصواب أمواج أمريكا بصاخة حذفة صبت على أحلافة ودى صوت العذاب حيوا جبل مران حزم الطريفة يا حازم نرتان والأرض تصبح من غدا يفهم خراب لو ناصفة تفنى وتبقى الناصفة وكل شامخ في اليمن يرجع تراب ما بان غير نهجنا ونخالفة حتى يجي من ربنا فصل الخطاب سلام ما أنا يا الحياة النايضة يا الشام والأرض تصبح من قدايفهم خراب لو ناصفة تفنى وتبقى الناصفة وكل شامخ في يمن يرجع تراب.